وما أعجلك عن قومك يا موسى مني كرنتون دي لم ولكوتو موسى هنفوينا تواتلة مي يالونكو أمانك الله دي واتو تني تيما واتو من عفو من سيفلو. قال موسى عليكم هم أولي على أثري نمول فلي بنو كان وعجلت إليك ربي لترضى ألم كرنتو تكنيك ينك مفويت أليس دنيما. قال ألكايكو فإنا قد فتنا قومك من بعدك إلى بوكو لا جيدي نيلا مولو جربلي وأضلهم السامري مولي فلند من إكافايكو سامري. فرجع موسى إلى قومه غضبان أسفا موسى ناتمرن ينيا مال مولو كان جسبوتو أن يبتور رمباك. قال أكال موليكو يا قوم أتلنا مولو ألم يعدكم ربكم وعدا حسنا ثم ريما لله لله نيما لباه أفطال عليكم الأحد فدن لاهدوا واتوا لميت ألفي باكبا أم أردتم أن يحل عليكم غضب من ربكم ولا لفت جسبوا لي ألما من ببلا ألما ريب لبا فأخلفتم موعدي ألناتا لاهدوا من بن ألتيم ألناتا تينيا. قالوا ما أخلفنا موعدك بملكنا إكاي كنت لدميل لاهدوا ننتينيا ننتو الفغل سوان ديرولا ولكننا هملنا أوزارا من زينة القوم برنتول ديين دنون دون كل مباللا كبو فرعون لمولا باري فنولتو كبير مبتاتا وودن كل مول دونولا ندنكو ووري والنياما فقذفنا هاناتا وودن كل مول بيفاي وودن كوكونو فكذلك ألقى السامري كبير نغول فاي وودن كوكونو سامري فنمين بابلو أناتا فاي دنكو ينكونو نعملا كبير نفهم ينو ملاي بينات جاني. فأخرج لهم عجلا جسدا له خوار أناتا ني سيرين ودادي ني سيرين ومي يالونك أيادادا دانيا لنم فنيو يافي هو من باكونو أكاكوما كانسوتوي كاميرا ني سولتي. فقالوا إناتا فويكو هذا إلهكم ينم الماريت وإله موسى أنم موسى ماري فنسي أناتا نينا ماري بطولة أتسامري أناتا نينا ماري بطولة أي نسرين بطوتا كودن دي نمول بلو أفلا يرون فمول دمان ننجكو ألا يرجع إليهم قولا نسرين بك كممرون دي تلقان بك جابنو نين إدياموتاي ولا يملك لهم ضرا ولا نفعا عندهم أبكى تورا كنويلا أبكى نفافنا كنويلا. ولقد قال لهم هارون من قبل هارون جنن ينكو كسي جنن موسى كنا أين نفويكو يا قوم يا كياتلنا مولو إنما فتنتم به نمكولتي يا لجرب منا وإن ربكم الرحمن الماريم نيملا منصورتي دافن البيمة فاتبعوني الانتهارون النوم واطيعوا امري الين يا مر المتا الين قول نوما. قالوا ايكو هارون ايكو لن نبره عليه عاكفين انتلتم فنلك يني سيرينو باتو حتى يرجع الينا موسى ان فننتمو من موسى ناتمرون كان. قال كبير موسى ناتمرون اي هارون انك كايكو يا هارون ما منعك اذ رايتهم ضلوا من يبلي كنيم مولو جنكندي نيسرين باتوي كيمروندي على باتو كانت مومن ياجكو إفلتالي ألا تتبعن فويتدون إتهارون فنان إمام فريكان نيامرو متبا فعصيت أمري وياتن ينيامرو سوسوم من ديلا. قال هارون كموسى يكو يبن أمة إتنبا دينو لا تأخذ بلحيتي كان مبورا متى ولا برأسي كان انقوفنا متى إني خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل انسلتا إكانا فكنت لي فرنفنسوك كجنجن دروك بني إسرائيل الدمال تيمة ولم ترقب قولي أندي من نجابرو بتتمو من ينينكا وتمول الموسى هارون بلم هارون ساتروك يقول منكتا. قال موسى ناتنين انكارو مرندي تنكون كتا سامريكا. قال كو سامريكو فما خطبك يا سامري mine yebula ñinko wala mine dundi ñinko ko ne te samiri qala samiri yuka e ko basurtu bima lam yabsuru bih nga jero ke fennele tolmam minje nga londile soto e tolmam min long nga kerle no imam min no wolum nga yini shiringo dada no le kata ka ke ko ya yin al halu min nyama faqabattu qabdatan min athar ar rasul na tatarike tarinyala kilariyamu noto kilariyamu min abalajan dolu ko jibril lam jibril tambito abe suokan ay wono leta bar min sahya tabake wolmu ay tarike fenna min musa fangla kitabo leti musa fangla karandir ko leti ka woytandi nyimmol lako niya jembe ngini siringo dala nga wo musa la wo kitabo minta anin ala karandir silol minuta nga waleta nga faya kan wala ya kin nyama fanabaltuha wala na ka foyko nga wo ke minta nga wo no minta kilariya monoto nga waleta nga fay wa kadhalika sawalat li nafsi wodun nga minketen niyo ye wala diandinye qala musa kay ko fadhhab tayibun namulukun fa inna laka fil hayati an taqula la misas nimbe teye fanan na balwo mume be kono molu bebe borle lale isti ibe tarala nyinne fola doron konni mote nyomala wala mu molbe jam fale la wate wati mode sunna ina nana kinyola wa inna laka maw'idan lan tukhlifa la hidi wati le bela miya lonko ite wala hidi wato bailano dia kwebe ma bela jele wala mu alkiyama lum وانظر الى الهك الذي ظلت عليه عاكفا الى الا جيبان اترنونك منبتو لنحرقنه مبا جنل ثم لننسفنه في اليم نسفا وقولا بنا فيل باكن فينالا انما الهكم الله انا تاياتل مولا ولا نياما كويكم نالماريم على الذي منسوم لا اله الا هو الو على تكير فادر واسع كل شيء علما اتالكت لنات فمومي بلا على لندو يرواتا فمومي بكن كذلك نقص عليك من انباء ما قد سبق نينيا مانتي البك كتاليت كيلا كبار لمن تنبت وقد اتيناك من لدنا ذكرا انت على دين فينكون نربال ديت كيلا لك بنت على فامبول من أعرض عنه نمي يكو دي وفن كندرو لفا إنه يحمل يوم القيامة وزرا سنين الكيامة لنو وماري بكلا دنولات دنو كلن له أبي جنب بال دنو لخالي دين فيه أبي كلا داما لالتي وجنب لكنو وساء لهم يوم القيامة حملا وتو الكيامة لنو ننو لدنو كليات باكي أجويات باكي يوم لنم وتي ينفخ في الصوري ibe fero kala bino kono wa nahshuru almujrimina yawma idhin zurqa nsa kafiru lu kafunyo mawalun kaboyla kabrul kono katawu alkiyama lungoy nyaadal be tarala bulurin yatakhafatuna bainahum illa bithum illa 10 ikanyin kullo nyoyay damma temay kafunyo ko mamfim balu dunya kono fotan damma doron tilitan damma doron نحن أعلم بما يقولون انت على دلون تفن لي تلك منفو إذ يقول أمثلهم طريقة إلا بثتم إلا يوما إذ يقول أمثلهم طريقة إلا بثتم إلا يوما يكون مول ميا لونك ول لميرو يروات الدنيا تانياتو يكافو يكو ألمان فنبلو منفوت لكلن درون أمانك تلتانتي ويسألونك عن الجبال ibete kila nginin kala bere konkolu kenyala dun faqula foyeko yansifu ha rabbi nasfa mari ala abere konkolu bonla banko nya kanne bo nyala fayadharuha qa'an safsafa ase banko ke dinkrat mi ya lonko abetemberin la tara fiha iwajan wala amta itetintingelaje andite dinkajelaje fanan yawma idhin yattabi'una ad-da'iya walun ibekilir la no malale la iwajalahu jenke dulaman taretoliye kifereti je foytara kilir la nginno maminke kilikata alikiyama lorulato wa khashi'ati al-aswatu lirrahman kangul mume be nata jine malaman soye fala tasma'u illa hamsa itafe wofim mwela fuduk duko dorong yawma idhin la tanfa'u shafa'a walun kan jurte mona fala illa man adhina lahu arrahman fonima la man so dunyata mumiye wa radiya lahu qawla andun adunyata yakum wala fanan ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum min bi nyatil wala nimbe ko ma alale wolon wala yuhituna bihi ilma itulte mural kelano arala londula